إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، لما ذكر ربنا عز وجل حجج المشركين الثلاثة وفندها نوح عليه السلام وبين بطلانها، ذكر لنا ماذا قال قومه له. قالوا بعد أن رد على شبههم ومن عتو الكفار وغطرستهم وكبرهم أنهم لا يتكلمون بمنطق ولا يحبون الجادة، قالوا له بعد أن فند شبههم، قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا، فالجدال بالحجة والبرهان والبيان المفحم والرد على شبه الخصم أمر يحبه الله، وهو صنيع الأنبياء، وهو صنيع الأنبياء. فلو أن رجلا في مسألة نسبت للدين، سواء كانت على تنزل وعلى عبارات الناس صغيرة أو كبيرة، طرحت وبدأ الإنسان يناقش فيها، فهذا النقاش أمر ليس بمذموم. فمن منهج الأنبياء أنهم كانوا يجادلون عن الحق، فالجدال عن الحق باب من أبواب الخير، بل قد يكون في بعض المواقف وفي بعض الأحايين وفي بعض الأماكن أحب إلى الله من جلاد الأعداء، رد الشبه عن الدين وتفنيد شبه المبطلين لا يقوى عليه إلا قلة، بينما حمل السلاح ورمي الأعداء في الصدور هذا يقدر عليه عدد أكبر من عدد الأول، ولذا لا يعدل دم الشهداء إلا مداد العلماء، لا يعدل دم الشهداء إلا مداد العلماء. والفروسية التي يحبها الله تعالى فروسيتان، فروسية السيف والسنان وفروسية العلم والبيان، ومن لم يكن من أهل هاتين الفروسيتين ولا ردءا لأهلهما فهو كل على نوع بني الإنسان. يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا. كثير من الناس يريدون من المسلمين بحكم أنهم مغلوبون الاجتماع والوئام وإظهار عدم الخلاف، وفي هذا مقتل للمسلمين. فنحن كما ذكرنا أكثر من مرة أننا أمة وحدة على التوحيد، فالأصل أن نحكم اجتماعنا على من نريد أن نجتمع، وليس المهم الكثرة، لأن الغلبة كما ذكر لنا ربنا من قصص الأنبياء ليست بالكثرة، وإنما ينبغي أن نعرف على من نجتمع. أنا أشبه حال من يقول بالاجتماع مجرد الاجتماع ودوء مع غض الطرف أو النظر عن أمور كلية ومسائل عقدية مهمة، والمهم مطلق الاجتماع، أشبه هذا الحال بحال رجل دخل على طبيب وعنده نزيف داخلي والمنظر مشوه منظره، فالطبيب غسل هذا المكان مشوه وخاطه وأبقى النزيف في الداخل يجري، وخرج من عند الطبيب المظهر ما شاء الله، لكن في الحقيقة والمخبر مخبر إيش؟ ما زال النزف قائما. حق يا إخوة لمن أراد دينا صحيحا يعبد الله به عبادة على يقين أن يجادل عن دينه وأن يبحث عن الحق وأن يرفع صوته. المسألة ليست سهلة. تخيل اثنين مختلفين على 100 دينار، طيب لو اختلفوا على 1000 دينار، لو اختلفوا على 1,000,000 دينار، كلما غلى الشيء حق لك أن تجادل، حق لك أن تطلب البينة بأدب الإسلام وخلق الإسلام. فأي عيب في أن تريد أن تتبين في شيء لا يقبل المقامرة ولا يقبل المغامرة، في شيء مآله جنة أو نار، مآله رضا الله عز وجل أو غضب الله. ولذا أن يجادل الإنسان عن حق هو يرتئيه، ولا يسلم كما يسلم العامة الدهماء في أي مسألة من مسائل الدين، وأن تطلب الدليل والبرهان، هذا أمر من ديننا وهذا من منهج أنبياء الله عز وجل. فهم لما فند شبههم، هم الملأ، هم ان تكلموا ينبغي غيرهم ان يسكت، وان تكلموا بباطل وان ابتعدوا عن المحجة وعن الحجة. فنوح عليه السلام فصل كما قرأنا الآيات في الدرس الماضي، فصل في الرد عليه. فلما فصل اعترضوا عليه باعتراضين. قالوا في الاعتراض الاول، قالوا يا نوح قد جادلتنا فاكثرت جدالا، ليس هذه عادتنا، عادتنا نحن الكبراء ان تكلمنا نسكت الغير، هذه عادة لا نعرفها، تتكلم وتبين وحجة وبرهان ودليل، هذا شيء ما تعودنا عليه، تعودنا نحن الملأ ان تكلمنا نسكت الغير. فوجدوا شيئا عجيبا، وهذا نبي حمل لهم أمانة ولا بد أن يؤديها وأن يقيم عليهم الحجة. والأمر الثاني، وهذا يدلل على منطلقهم في إلقاء الشبه، وأنه عليه السلام لما رد عليهم ما كان همهم الفهم، كان همهم موقعهم، ما كان همهم أن يفهموا وأن يتدبروا ويتأملوا، كان همهم أن يبقوا هم الأعلى ونوح ومن معه أراد للناس كما قالوا هم الدون. فطلب الثاني الذي طلبوه من نوح عليه السلام، قالوا له فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. من أنت؟ افعل ما شئت، تتكلم كثيرا، تتكلم بحجج، جادلتنا، مثلك كان ينبغي أن يسكت، بماذا تهددنا وتخوف؟ ائتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. نفسية فيها حب العلو والغطرسة، نفسية بعيدة عن الإذعان والاستسلام والسماع. المؤمن يا إخوة كما قال بعض السلف، قال لأن أكون ذنبا في الحق أحب إلي من أن أكون رأسا في الباطل، لأن أكون ذنبا في الحق أحب إلي من أن أكون رأسا في الباطل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول رحم الله عبدا إن كان في المقدمة كان في المقدمة، وإن كان في السقاية كان في السقاية، وإن كان في المؤخرة كان في المؤخرة. المؤمن لا يسأل، قائد يسقي الناس في المؤخرة في المؤخرة. المؤمن يعظم الحق، يريد الحق. الآن نوح عليه السلام ماذا يجيبهم؟ فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين. هذا أمر ليس لي، أنتم الآن تطلبون مني شيء ليس إلي. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين. ولذا يا إخوة من البديهيات التي ينبغي أن يركز عليها الدعاة والصادقون من طلبة العلم أن يعرف الناس ما لله وما للبشر، ما لله وما للبشر. فالنصرة والاستئصال والعذاب ليس للبشر وإنما من الله عز وجل. تطلبون أن آتيكم بالعذاب والاستئصال، هذا ليس لي. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء، وعلق الأمر بمشيئة الله. هو نبي لا يخبر عن الله عز وجل إلا بإيش؟ إلا بما أوحي إليه. ولذا هم فيما بعد يذكرون أنه افتراه، ولو كان مفترى لما قال لهم العذاب لو كان من عنده لاستأصلهم. الضعف البشري اللي قد يعتري بعض الناس، قد يعتري بعض الأنبياء، لدعا عليه. ولكن نوح عليه السلام ما دعا عليهم بالاستئصال إلا بعد أن أخبره الله تعالى بأنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. لما أطلعه الله على هذه الحقيقة دعا عليهم، لن يؤمنون، ماذا يبقى؟ فدعاء نوح عليه السلام على قومه بالاستئصال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا كان سببه، كان بعد أن أطلعه الله أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. فالذي يأتي بالعذاب هو الله، وهذا الأمر منوط بمشيئته، فإن شاء أتكم به. ثم قطع لجتهم وحجتهم بكلام كما يقولون كلام نهائي، كلام نهائي قاطع. وينبغي أن نتأمل ونحن نتكلم ونقرأ هذه الآيات، ينبغي أن نتأمل أن هذا الخطاب أنزله الله على قلب نبيه صلى الله عليه وسلم في أثناء في مكة قبل الهجرة، والخطاب أنزل على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعاني ما كان يعاني نوح من قومه. قال ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. جزاء على الشرط لا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم، ثم ذكر شرطا بعد شرط. وقلنا الشرط إن ذكر بعد الشرط فهو مؤخر في اللفظ مقدم في الوجود، هو مؤخر في اللفظ مقدم في الوجود. مثل الرجل يقول لزوجته إن دخلت دار فلان فأنت طالق إن كلمت فلان، إن دخلت دار فلان فأنت طالق إن كلمت فلان. فإن كلمت فلانا هذا إيش؟ هذا شرط بعد شرط أخر في الذكر لكنه في الوجود مقدم، بمعنى أن الطلاق لا يقع إلا إن كلمت فلانا، فما لم تكلم فلانا فإن الطلاق لا يقع. فالشرط بعد الشرط إن أخر في الذكر فلا بد أن يكون مقدما في الوجود. ما المعنى؟ المعنى أن الله عز وجل لا يريد بكم الخير، كان الله يريد أن يغويكم، فهذا نصحي ماذا ينفع. وفي هذا إشارة يا إخوة، وفي هذا دليل صريح جدا لصحة مذهب أهل السنة وبطلان مذهب المعتزلة الذي ذكرناه أكثر من مرة، في أن الله عز وجل هو الذي يخلق الخير والشر، أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يخلق الخير والشر. قال إن كان يريد الله أن يغويكم، فإذا الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى هو خالق كل شيء. ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم والشر ليس إليك، فإننا نتأدب مع ربنا فلا ننسب الشر إليه. فالله جل في علاه متصف في أسمائه وصفاته وأفعاله بصفات الجلال والجمال والكمال، فإن وقع شر فإنما الشر فيما يقع بنسبة المكلفين. والله عز وجل خالق كل شيء، وأدبا معه لا ننسب الشر إليه. وعلمنا ربنا في كتابه إن نسبنا الشر إما أن ننسبه إلى سببه، أو أن نذكره بالفعل المبني للمجهول، أو أن ندخله تحت عموم الألفاظ، من مثل قول الله عز وجل من شر ما خلق، فأضاف الشر إلى سببه من شر الذي خلق. ومن مثل قول الله عز وجل وإنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، فذكر الشر بصيغة الفعل المبني للمجهول، وإنا لا ندري أشر أريد. ثم لما ذكر الخير قال وذكر الرشد قال أم أراد بهم ربهم رشدا، فلما ذكر الرشد ذكر إيش؟ ذكره بفعل مبني للمعلوم. ومثل هذا تماما قولنا في سورة الفاتحة أنعمت عليهم غير المغضوب، فأنعمت فيها ذكر صفة النعمة إلى الله، تاء ضمير، والمغضوب ذكرت بصيغة إيش؟ مفعول، والمفعول عمله في اللغة العربية اسم مفعول، عمله عمل الفعل المبني للمجهول، اسم المفعول عمله في العربية عمل الاسم المبني للمجهول، فعل المبني للمجهول، المفعول اسم المفعول عمله عمل الفعل المبني للمجهول. إذا ما بعد اسم المفعول يعرب نائب فاعل، مثل ما بعد الفعل المبني للمجهول يعرب أيضا نائب فاعل. قال ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. فالله عز وجل هو خالق الخير والشر، هو ربكم وإليه ترجعون. قال هو ربكم، الرب المالك، لم يقل إلهكم. الإله يكون في مقام العبودية، مقام الألوهية. قال هو ربكم هو مالككم، بمعنى أن مبدأكم كان منه ومنتهاكم إليه، فهو يقدر عليكم، فأنتم تحت قبضته وتحت قهره. لذا ناسب لما ذكروا له فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين، رد عليهم أيضا بحجة قوية جدا. أولا أنتم تطلبون شيء ليس لي، ثم أنا ماذا أنفعكم إن كان الله عز وجل يريد غوايتكم، ثم ذكر ما يدلل على أنهم تحت قبضته بقوله هو ربكم هو مالككم والمتصرف فيكم ثم إليه ترجعون. ففي البداية والمآل أمركم إليه سبحانه وتعالى، فالأمر ليس إلي، فالأمر ليس إلي. يقول ابن كثير رحمه الله يخبر تعالى عن استعجال قوم نوح نعمة الله، نقمة الله وعذابه وسخطه، مكتوب عندنا نعمة هذا خطأ. يخبر تعالى عن استعجال قوم نوح نقمة الله وعذابه وسخطه، والبلاء موكل بالمنطق. هذا البلاء موكل بالمنطق، صح عن ابن مسعود قوله، من أقوال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا، أي حاججتنا فأكثرت فلا نتبع. الحجة والتدليل على الكلام والبرهان من منهج الموفقين، بل أمر الله به الجاهلين حال سؤالهم العالمين. قال عز وجل: فاسألوا أهل الذكر كنتم لا تعلمون، بالبينات والزبر. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. الله عز وجل أمر الجاهل إن سأل العالم أن يسأله بالإيش؟ الحجة والبرهان. أنا لا أطيع فلانا لاسمه أو لمكانته، أنا أطيع لبينته ولا لمنصبه. فالمنصب ليس علما، لو جيء بجاهل فوضع في منصب ديني وتكلم هل يصبح عالم؟ لو عري العالم عن المنصب هل يصبح جاهل؟ فالعبرة بالحجة والبرهان. ولذا يا إخوة، ما أجمل العلم وما أحسن العلم، فلا سلطان في العلم إلا العلم، ولا حجة في العلم إلا البرهان والدليل. ولذا العلم فضاح، العلم فضاح، وطالب العلم ينبغي في كل مسألة أن يعقد قلبه على الدليل، وإن جادل في ذلك بأدب الشرع فلا يؤاخذ ولا يلام، بل هذه منقبة. ألا تقبل الكلام إلا بدليل وبينة، هذه منقبة، وهذه دلالة على صدق في التوجه إلى الله عز وجل. أنا لا أريد أقوال البشر، أنا لا أريد لما أسألك عن حكم، أنا لا أريد دينك، أنا لا أريد قولك، أنا أريد دين الله سبحانه وتعالى. فحقي أن أعرف دليل. بعض الناس يسأل عن الدليل تقوم الدنيا ولا تقعد، يثور ويهيج. عجيب، ما الذي يمنع أن نطلب دليل؟ ما الذي يمنع أن نطلب الدليل؟ بعض الناس الحريصين على الدنيا يطلبون البينات والأشياء فيما يخص الدنيا، وبعضهم يطلب الأسعار، وبعضهم، وهذه المماكسة ليست محمودة. لكن الدين محمود، أنا أعرف الأمور، أنا كل سنة على بينة من ربي. قالوا له: أي حاججتنا فأكثرت فلا نتبعك، فأتنا بما تعدنا، ادعو علينا بما شئت، فليأتنا ما تعدنا من العذاب إن كنت من الصادقين. قال: إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين. أي إنما يعجل عقابكم، أي إنما يعجل عقابكم هو الله الذي لا يعجزه شيء، وما أنتم بمعجزين. لستم بمعجزين الله، لستم بمعجزين الله، فأنتم تحت قبضته وقهره، ولا ينفعكم نصحي. وهذا كما قلت الحجة القاطعة والكلام النهائي لنوح مع قومه، والكلام لك واسمعي يا جارة لكفار قريش. كلام لقوم نوح، لكن تبه يا كفار قريش. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء للنصح، ولكن كان الله يريد أن يغويكم وأنتم تطلبون العذاب. قاتل الله الإنسان ما أكفره. كفار قريش يصدقون بالحال، يقولون: قل إن كان الحق من عندك، إن كان هذا الدين من عندك هو حق، فأمطر علينا حجارة من السماء. عناد عجيب. إن كنت على حق فأت لنا الحجارة من السماء، أمطر علينا حجارة من السماء. الأصل في الإنسان العاقل المتريث، إن كان الحق من عندك ادعو الله أن يوفقنا إليه. إذا يا إخوة، إن سمعت شيئا غريبا لا تتعجل في العناد، تأمل، تأنى، تمهل، اسمع، افتح قلبك، افتح عقلك، اسمع الحجة، اسمع البرهان. لا تجعل بينك وبين الحق أسباب لا تنفر، لا تجعل بينك وبين الحق أسباب معنوية تحول دونك دون أن يصل إلى قلبك. ما تأخذ موقف مباشرة، اسمع، ابحث عن الحق، تأنى، لا تأخذ موقفا سريعا ثم هذا الموقف يجعلك إيش؟ يجعل بينك وبين الحق حجاب، حجابا وحاجزا ومانعا. الموفق لا يوجد بينه وبين الحق حجاب، متى تبرهن له الحق يقول سمعنا وطعنا، متى ورد الحق فأمر حسن. الصحابة فعلوا هذا، خوارج لما خرجوا على علي أرسل إليهم علي بطلب من ابن عباس، أرسل إليهم ابن عباس وكانوا ألوف مؤلفة، فجلس معهم فناقشهم فجلهم رجع بنقاش ابن عباس رضي الله عنه، بجدال ابن عباس له. فالجدال حسن، لكن حسن أين؟ أي جدال حسن؟ جدال من يفتح قلبه وعقله للبينة. أما إنسان يريد أن يجادل على منهج عنزة ولو طارت فهذا لا ينتفع بشيء. ولذا يا إخوة باب الجدال الأصل أن يفتح باب فائدة، مجادلة الأصل فيها أن تفتح باب فائدة. لذا من الحكم التي ألقاها الله تعالى على لسان الإمام الشافعي، وكما قال ابن أبي حاتم في كتاب أداب الشافعي ومناقبه، قال للشافعي مقولتان لا تعرف عن أحد قبله، وهو من الحكم التي ألقاها الله عز وجل على لسانه، قال: ما جادلت أحدا إلا وأحب أن يكون الحق معه. يعني ينبغي للإنسان العاقل إن جادل تأمل تدبر، هو يحب أن يكون هو المبطل وأن يكون الكلام الخصم هو ليش هو الحق، حتى تكون في ثمرة لإضاعة الوقت. لكن لما أنا أكون أنا المحق وأبحث عن عيب قول غيري وغيري يبحث عن عيبي، فتصبح إيش المناظرة الآن والمجادلة؟ تصبح بيزنطية كما يقولون، ما منها فائدة. لكن الصادق إن جادل هو الآن يعيب قوله، يسمع خصمه وهو يعيب قوله، يسمع حتى يستفيد من هذا الجدال، فيظهر له عوار القول الذي هو عليه. متى تبين له أن قوله ليس فيه عوار دافع عنه، دافع عنه بالحجة والبرهان. فلما تكون عقول المسلمين على هذا الحال ممكن يقع بينهم ائتلاف ويزول الاختلاف. يجب على كل المختلفين في صغار المسائل قبل كبارها، يجب عليهم أن يعلموا أن الخلاف ليس من دين الله، ويجب عليهم أن يعلموا أن المرحومين مؤتلفون وليسوا مختلفين، ويجب عليهم أن يعملوا على إزالة الخلاف بطريق الجدال، ما في حرج، لكن كما قلت بالطريقة المذكورة. فإن وقع الخلاف ولابد، فحينئذ كل مسألة في الخلاف تقدر بقدرها وتعطى حكمها، ليس الخلاف هو منهج الموفقين لا في صغر المسائل ولا في كبارها. لكن إن وقع ولابد أن يقع في بعض المسائل، لابد أن يقع لأسباب مذكورة في كتب أهل العلم، فإن وقع الخلاف يجب على أصحابه أن يعملوا جاهدين على إيش؟ أن يعملوا جاهدين على إزالته، أن يعملوا جاهدين على إزالته. فإن لم يزل وبقي يعطى كل مسألة تعطى إيش؟ يعطى حجبها من الخلاف. ولعلي ذكرت في ما أدري في هذا المجلس أو غيره أن الشافعي ابن السبكي لما ترجم للشافعي وذكر مناظراته، ناظر الشافعي أبا عبيد قاسم بن سلام، وتناظروا في القرء الواجب على المطلقة أن تتربص ثلاثة قروء، هل هو الحيض أم الطهر؟ وذكر ابن السبكي المناظرة، قال: وكل منهما أورد على الآخر من الدلائل سواء الشرعية أو في العربية من الأشعار وغيرها. وكان الشافعي رحمه الله يقول أن القرء هو الحيض، وكان أبو عبيد يقول أن القرء هو الطهر، وكل منهما إمام العربية، وإمام من أئمة الفقه، فأبو عبيدة له مذهب مستقل أخذ منه كثيرا الإمام البخاري في صحيحه كما قال حافظ بن حجر في فتح الباري، فقال جل فقه البخاري مأخوذ من فقه أبي عبيد ومن فقه الإمام الشافعي، جل فقه البخاري مأخوذ من فقه هذين الإمامين. فيقول ابن السبكي يقول فأخذ كل منهما يورد على الآخر، فانتهت المناظرة بأن أصبح الشافعي يقول أن القرء هو الطهر، وأصبح أبو عبيد يقول إن القرء هو الحيض، فكل منهما ترك قوله وأخذ قول غيره. يعني بدأت المناظرة وانتهت على خلاف ما بدأت، وهذا في دلالة على صدق، دلالة على صدق في النقاش. وقد علق ابن السبكي على هذه المناظرة بقوله إن، وبناء عليها فهذا يدل على أن للشافعي مذهبا قديما. وقد يقال توجيه آخر أن الشافعي ناظره على هذا على وجه التنزل، يعني لم يناظره على وجه الإقرار وإنما على وجه التنزل، يعني على لو كان الحيض كذا فهذه الأدلة. أي نعم. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين، أي إنما يعجل عقابكم هو الله الذي لا يعجزه شيء، ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم، أي إغواءكم ودماركم. هو ربكم، الرب هو المالك، رب الدار مالكها، هو ربكم وإليه ترجعون. ففي البداية والمآل إليه، أي هو المتصرف بأزمة الأمور، الحاكم العدل الذي لا يظلم، له الخلق وله الأمر، وهو المبدئ المعيد، مالك الدنيا والآخرة. أم يقولون افتراه، افتراه يعني الوحي. قل إن افتريته فعلي إجرامي. في هذا جواز افتراض الباطل في الخصام مع الخصم، يجوز أن تفترض شيء باطل في الخصام إن افتريته، إن هذا الشرط. فافتراض الشيء الباطل لقطع حجة المبطل على سبيل التنزل أمر جائز. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. قل إن افتريته فعلي إجرامي، هذا الجرم أنا الذي أتحمله وأنا الذي أتحمل عاقبته، وعاقبة المجرمين كما ظهر لنا في القصص خلال سورة يونس أن حبل الكذب قصير، وأن المجرم أو المبطل لا وجود له. قل إن افتريته فعلي إجرامي، علي إجرامي وعاقبته، وأنا بريء مما تجرمون. ما هو جرمهم؟ اللجة والعناد وعدم الخضوع والاستسلام بأمر الله عز وجل. هم الآن لا سبيل لهم إلا الرمي بتهمة الافتراء، الحجج التي أتوا بها حجج واهية كما تبين لنا. وكذلك رميهم له بأنه مكثر من الجدال لهم، وطلبهم منه الاتيان بعذاب الله عز وجل كذلك، فهنا لا سبيل إلا التكذيب. فهو يقول أنتم تقولون إن افتريته فعلى هذا التنزل إجرام، هذا الجرم علي وليس عليكم، ولكن أنا أبرأ إلى الله من جرمكم، أنا أبرأ إلى الله مما تقعون فيه من الصد والتكذيب. قيل أن هذه الآية ليست على لسان نوح، وإنما هي على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ذكرت تعقيبا على قصة نوح. والآية التي بعدها: وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. بمعنى: أم يقولون افتراه، أي كفار قريش، فقل يا محمد إن افتريته فعلي إجرامي. ولكن قطع هذا السياق، قطع هذه الآيات على هذا النحو، فيه بعد عندي والله أعلم، وإن كان مال إليه ابن كثير. قال ابن كثير: هذا كلام معترض في وسط هذه القصة، مؤكد لها، مقرر لها. يقول تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم: أم يقولون، أي أم يقول هؤلاء الكفار افترى هذا القرآن وافتعله من عنده، قل إن افتريته فعلي إجرامي، أي قائم فعل الإجرام علي، وأنا بريء مما تجرمون، وأنا بريء مما تجرمون وتفترون علي. والمعنى: أي ليس القرآن مفتعلا ولا مفترا مني، لأني أعلم ما عند الله من شديد العقوبة لمن كذب علي. نكتفي بهذا القدر، نكمل إن شاء الله في درس غد. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.